احد الاخوه حفظكم الله عنده شركه يعمل سباك واحيانا يتعامل مع بعض الناس من البنائين ويعني اذا وجد لهم عملا يعني في البناء مثلا في هذا يعني بناء فيجد له عملا في مكان وهو يعمل السباكة في هذا المكان وهم يعملون البناء. فالحاصل انه يجيء اليهم بهذا العمل ويطلب منهم جزءا من المال يعني مثلا 10% سمسرة كان سمسرة نعم بناء على انه هو الذي وجد لهم العمل لا نظر الله توقف يا الله جزاكم الله.